بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمستمعين. أما بعد، فيقول ابن جزي، الإمام ابن جزي رحمه الله: وأما أحكام القرآن فهي ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية. وقال بعض العلماء: إن آيات الأحكام 500 آية، وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقصي تتبعها في مواضعها. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، المؤلف رحمه الله يتكلم في بيان العلوم التي أشار إليها في بداية هذا الباب الرابع، فنون العلم التي تتعلق بالقرآن، وذكر أنه يتصل 12 فنا من العلوم، فهذا هو الثالث منها، أحكام القرآن. ويبين المراد بذلك ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية، لأن الأحكام معنى واسع عند الإطلاق، وقيده هنا بالأحكام الفقهية. وإلا فحينما نقول الله واحد، فهذا حكم له بالوحدانية سبحانه وتعالى، ولكنه لا يريد ذلك. حينما نقول مثلا الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، الحكم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، حكم لهم بالأمن، هذا حكم معلق على وصف الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لكن هو لا يريد هذا المعنى، وإنما يريد المعنى الأخص، وهو المتبادر عند الإطلاق، هذا المعنى الخاص. وما ذكره من أن بعض العلماء قالوا بأن آيات الأحكام 500، هذا باعتبار الاستقراء، ويقصدون بذلك الآيات الصريحة التي سيقت لبيان الأحكام، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأتموا الحج والعمرة لله، ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، ونحو ذلك مما سيق لبيان الحكم. وإلا فإن الأحكام تستخرج وتستنبط من عموم آيات القرآن، ولكن أكثر المصنفين في الأحكام آيات الأحكام تكلموا على الآيات الصريحة، ولم يتطرقوا ولم يتعرضوا لغير ذلك مما جاء في القصص مثلا والأخبار ونحو ذلك. وإلا ففي قوله مثلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذه يمكن أن يستخرج منها الأحكام، مع أنها ما سيقت لبيان ذلك. فمن ذلك مثلا إقرار المشركين على ما تحت أيديهم مما تملكوه في معاملاتهم ونحو ذلك، ما أغنى عنه ماله فأضافه إليه. كذلك إقرار المشركين على أنكحتهم وعقودهم التي كانوا عليها في حال كفرهم، وامرأته فأضافها إليه. نعم، صحة أنكحة المشركين معنى الآية ما سيقت لبيان ذلك. وهكذا في قوله تبارك وتعالى مثلا في سياق خبر موسى صلى الله عليه وسلم مع الخضر حينما خرق السفينة، فهذا يؤخذ منه حكم وهو جواز إتلاف البعض في سبيل إبقاء الكل. خرق السفينة، كذلك حينما قتل الغلام هل للقاضي أن يحكم بعلمه أو لا؟ هذه مسألة فقهية معروفة، فقتل هذا الغلام قبل أن يصدر منه شيء، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وكذلك أيضا حينما أقام الجدار قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، هذه الآية هنا يؤخذ منها حكم الإجارة مثلا. وقل مثل ذلك في قصص، في قصة يوسف صلى الله عليه وسلم لمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، الجعالة والكفالة. معنى الآية ما سيقت من أجل بيان هذا. فلذلك مشى القرطبي رحمه الله تفسيره الجامع لبيان القرآن يفسر فيه جميع آيات القرآن، يذكر التفسير ويذكر آيات الأحكام ويستنبط من مثل هذا الأحكام، فهو أوفى هذه الكتب وأشملها وأعظمها نفعا. أحسن الله إليكم. وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة، ومن أحسن تصانيف المشارقة فيها تأليف إسماعيل القاضي وأبي الحسن الكيا، ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي الإمام أبي بكر بن العربي والقاضي الحافظ أبي محمد عبد المنعم ابن عبد الرحيم المعروف بابن الفرس. نعم، يقول ومن أحسن تصانيف المشارقة. تصانيف المشارقة هذه عبارة يستخدمها أهل بلاد المغرب والأندلس، يقولون المشارقة. ويقول تأليف إسماعيل القاضي، إسماعيل بن إسحاق البصري المالكي، هذا الإمام من أئمة المالكية، وكان مذهب المالكية له وجود في العراق. وقال عنه الذهبي رحمه الله له كتاب في أحكام القرآن لم يسبق إلى مثله، و طبع جزء صغير من هذا الكتاب. يقول عنه الذهبي الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام يوصف بهذه الأوصاف، ترجمة حافلة، له كتاب مطبوع في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، توفى سنة 282 للهجرة. أنا عندكم خطأ في الهامش، مكتوب 202، توفى سنة 282. قال هنا وأبي الحسن الكياء، أكذا في بعض النسخ وفي بعضها يقول كياه، فإن كان هذا هو المراد فهو علي بن محمد الطبري الملقب بالكياء الهراسي، وهي لفظة أعجمية بمعنى الكياء يعني الكبير المقدم، الكبير المقدم، قالوا له ذلك، وهو من علماء الشافعية، توفى سنة 504 للهجرة. قلوا من أحسن تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي أبي بكر ابن العربي محمد بن عبد الله المعافري المالكي المتوفى سنة 543 للهجرة، وكتابه مطبوع متداول مشهور ومعروف، يتكلم فيه على الأحكام ويتكلم أيضا على قضايا أخرى مما يتصل باللغة ونحو ذلك. هذا الكتاب من الكتب النافعة في هذا الباب، لكنه يميل إلى مذهب مالك رحمه الله وميلا كثيرا، وأيضا يقسو على المخالفين؟ قال والقاضي الحافظ أبي محمد المعروف بابن الفرس، محمد بن عبد الرحيم، أذا من أهل الأندلس، توفى سنة 597 وكتابه قد طبع في 3 مجلدات. نعم كيف؟ لا ابن الفرس، الفرس وليس الفرج، مشهور معروف. تفضل. نعم أحسن الله إليكم. لا إذا قالوا المشارقة يقصدون أهل المشرق عموما، يعني أهل مصر عندهم من أهل المشرق وأهل الشام والعراق والحجاز كل هذا، وإلى الآن هذه اللفظة مستعملة في بلاد المغرب وموريتانيا، يقول المشارقة، يقولون هذه قراءة مشرقية، علماء المشارقة، علماء المشرق، كما يقال علماء المغاربة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وأما النسخ فهو يتعلق بالأحكام لأنها محل النسخ، إذ لا تنسخ الأخبار، ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ. والمحكم وهو ما لم ينسخ، وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة، وأحسنها تأليف القاضي أبي بكر بن العربي. وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد النسخ وذكر ما تقرر في القرآن من المنسوخ، وذكرنا سائره في مواضعه. نعم، هذا هو العلم الرابع من العلوم المتعلقة بالقرآن. فمثل هذا يعني النسخ ليس مما يحصل به الكشف عن المعنى مباشرة، ولكن لا شك أنه من العلوم المتعلقة بالقرآن والتفسير، بحيث إن المفسر يتطرق لبيان ذلك، ولا بد من أجل أن المفسر سيكون أمام بعض الآيات التي لا بد من بيان أنها منسوخة، مثلا في قوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ولا بد أن يشير إلى موضوع النسخ، فهذا لا يحصل به الكشف عن المعنى، ولكن لا بد من بيانه، فهو ما يتعلق بالتفسير. وقد بين أنواع هذه العلوم أن منها ما يتوقف عليه بيان المعنى، ومنها ما يرتبط بالقرآن بوجه من الوجوه، فهذا من ذلك. يقول فهو يتعلق بالأحكام لأنها محل النسخ، يقصد بالأحكام هنا الأمر والنهي. ولهذا يقولون النسخ إنما يكون في الإنشاء وليس في الخبر، يعني في الأمر والنهي. والأخبار لا يدخلها النسخ لأنه يكون تكذيبا للخبر، ويستثنى من ذلك ما إذا كان الخبر إنما هو بصيغة الخبر ولكنه يتضمن الأمر أو النهي، ففي هذه الحال يدخله النسخ. يعني أحيانا يأتي الأمر أو النهي بصيغة خبر: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا بصيغة خبر، ولكنه يرضعن أولادهن هذا أمر لهن بالإرضاع. فهذه الآية ليست منسوخة، ولكن المقصود بيان ما كان من قبيل الأمر أو النهي الذي جاء بصيغة الخبر. أما الأخبار المحضة فهي لا تنسخ لأن ذلك تكذيب لها، وهذا هو المقصود هنا، الخبر المحض الذي لا يتضمن أمرا ولا نهيا. وكذلك أصول الشرائع لا تنسخ. نعم، فكذلك أصول الأخلاق. نعم أحسن الله إليكم. وأما الحديث فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه لوجهين. طيب عفوا، يقول المحكم هو ما لم ينسخ. المحكم يطلق بإطلاقات متعددة في باب الناسخ والمنسوخ، وما لم ينسخ يقابله المنسوخ. في باب المحكم والمتشابه، المحكم استقل بنفسه يعني في معرفة المراد به، ولم يحتج إلى غيره من أجل بيان معناه، ويقابله المتشابه. فهذا ما لم ينسخ، وصنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة، وذكر كتاب القاضي ابن العربي وكتابه مطبوع في مجلدين، ومن أحسن الكتب وأنفع الكتب في باب الناسخ والمنسوخ، ومن أجلها كتاب النحاس الناسخ والمنسوخ، وقد طبع طبعة معتنى بها ومحققة في 4 مجلدات، وكتاب مسند. ومن الكتب أيضا كتاب المهمة في الباب كتاب الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ابن أبي طالب. كذلك أيضا من الكتب المهمة في الباب كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم ابن سلام. وأيضا من الكتب المهمة في الباب كتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي. هذه الكتب 4 أو 5 هي من أهم ما ألف في هذا الباب. هناك كتاب معاصر في مجلدين مطبوع، هو مفيد في المناقشات ولكنه أسرف في رد دعاوى النسخ، يعني لم يكد يثبت من ذلك شيئا. كتاب النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد، هذا جيد في المناقشات، مناقشة دعاوى النسخ، لأن دعاوى النسخ كثيرة جدا فيفيد في المناقشات، لكن الأحكام النهائية هذه بالغ في رد دعاوى النسخ. على كل حال، تكلم المؤلف رحمه الله على موضوع الناسخ والمنسوخ في المقدمة أو في الباب 7، وذكر الآيات التي ادعي بأن آية السيف قد نسختها، وسيأتي إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. وأما الحديث فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه لوجهين: الأول أن كثيرا من آيات القرآن نزلت في قوم مخصوصين، ونزلت بأسباب قضايا وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوات والنوازل والسؤالات، فلا بد من معرفة ذلك ليعلم في من نزلت الآية وفيما نزلت ومتى نزلت. فإن الناسخ مبني على معرفة تاريخ النوازل، لأن المتأخر ناسخ للمتقدم. نعم. والوجه الآخر أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من تفسير القرآن، فتجب معرفته، لأن قوله صلى الله عليه وسلم مقدم على أقوال الناس. نعم، يعني هذه من العلوم التي تتعلق بالقرآن، علم الحديث. يقول يحتاج إليه من الوجهين: الأول أسباب النزول، وأسباب النزول هذه الصريحة لها حكم الرفع، المقصود بالصريحة أن يذكر واقعة أو سؤال ثم يقول فأنزل الله أو فنزلت الآية، أو يقول سبب نزول هذه الآية كذا، فهذا من قبيل الصريح. وأما غير الصريح فهو أن يقول نزلت هذه الآية في كذا، في الرجل يعمل كذا، هذا الذي اختلفوا فيه، هل له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع. أما الأول فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لا إشكال فيه. كذلك أيضا أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من تفسير القرآن، وهذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: النوع الأول ما ذكر معه الآية، يعني كان تفسيرا للآية بأي وجه كان، يعني سواء ابتدأهم النبي صلى الله عليه وسلم بتفسيرها أو أنهم اختلفوا في المراد بها فبين النبي صلى الله عليه وسلم المراد، أو أنها أشكلت عليهم فسألوه عليه الصلاة والسلام فأجابهم، إلى غير ذلك. المهم أن الحديث قد جاء ذكر الآية معه، فهذا إذا صح إسناده فلا يعدل عنه بحال من الأحوال. النوع الثاني وهو الأكثر، أن ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث ثم بعد ذلك يأتي المفسر ويربط بين هذه الأحاديث والآية فيفسر بها القرآن، هذا الذي يدخله الاجتهاد، اجتهاد المفسر، فقد يصيب في هذا الربط وقد يخطئ. ومن ثم فإن تفسير القرآن بالسنة هل يدخله الاجتهاد أو لا يدخله الاجتهاد؟ وعلى هذا التفصيل ما جاء فيه التصريح بذكر الآية، هنا إذا صح إسناده يوقف عنده، ما لم تذكر معه الآية فهذا يجتهد المفسر في الربط بينه وبين الآية، وهو على مراتب. أحيانا يكون ذلك بحال من الوضوح، وجه الارتباط بين الآية والحديث. وجيء يومئذ بجهنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، كل زمام 70,000 ملك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الآية، فالمفسر يربط بين الآية والحديث، وجه الارتباط واضح، وأحيانا قد لا يكون كذلك. ومعلوم أن سنته صلى الله عليه وسلم هي بيان للقرآن. نعم، أحسن الله إليكم. وأما القصص فهي من جملة العلوم التي تضمنها القرآن، فلا بد من تفسيره، إلا أن الضروري منه ما يتوقف التفسير عليه، وما سوى ذلك زيادة مستغنى عنها. وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح، حتى أنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه. وأما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف التفسير عليه، وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح. نعم، هنا يشير إلى القصص المنقول عن بني إسرائيل، سواء كان ذلك قد تلقي عنهم مشافهة مباشرة من أسلم منهم، مثلا كعب الأحبار وهب ابن منبه، أو أن ذلك قد استخرج من كتبهم، أو كان ذلك مما لم يصرح به، وهذا كثير، يعني قد ينقل عن بعض السلف أشياء لا يضيفها إلى أهل الكتاب، ولكن ذلك قد يعرف أنه مما أخذ عن بني إسرائيل. مثل هذا كثير، لكن يقول أنا لا أعرج على مثل هذا ولا أتوسع فيه إلا ما يتوقف عليه المعنى، ويذكر أنه يأخذ ذلك مما ورد في الحديث الصحيح، مثل قصة موسى صلى الله عليه وسلم مع الخضر، فهذه جاءت مفصلة، وقد ذكر فيها من التفاصيل ما لم يوجد في سياق القصة في سورة الكهف. فمثل هذا يكون من قبيل البيان النبوي. وذكر أخبار بني إسرائيل في كتب التفسير إنما مبناه على قول النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهؤلاء العلماء رحمهم الله كأن منطلقهم في ذكر هذه الأخبار والمرويات وهذا هذه الإباحة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأخبار والمرويات الإسرائيلية كما هو معلوم هي على 3 أنواع، منها ما يوافق ما جاء عندنا فهذا نحكم بصحته، ومنها ما جاء مخالفا لما عندنا كتاب والسنة فهذا نحكم بأنه كذب. والقسم الثالث وهو كثير، وهو ما لم يرد في الوحي من الكتاب أو السنة ما يصدقه أو يكذبه، مثل هذا نتوقف فيه، ويكون ذلك مما جرت به التوسعة، يعني في التحديث والإخبار به. لكن هل معنى هذا أن ذلك يذكر للاعتماد وأنه يفسر به القرآن؟ ليس بالضرورة، ولكن ذلك يذكر من باب الاستئناس. لكن إذا كان ذلك يتضمن قدحا في الأنبياء كما في بعض القصص الأخبار، أو يظهر منه بالغات وأنه كذب، فإن ذلك ينبغي أن تنزه عنه كتب التفسير وأن يطوى ولا يروى. وللأسف كتب التفسير فيها من هذا شيء كثير، فأخبار متناقضة، مما يدل على دخول الكذب في كثير من ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. وأما التصوف فله تعلق بالقرآن لما ورد في القرآن من المعارف الإلهية ورياضة النفوس وتنوير القلوب وتطهيرها باكتساب الأخلاق الحميدة واجتناب الأخلاق الذميمة. وقد تكلمت المتصوفة في تفسير القرآن، فمنهم من أحسن وأجاد ووصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني ووقف على حقيقة المراد، ومنهم من توغل في الباطنية وحمل القرآن على ما لا تقتضيه اللغة العربية. وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي كلامهم في التفسير في كتاب سماه الحقائق، وقال بعض العلماء بل هو البواطل، وإذا أنصفنا قلنا إن فيه حقائق وبواطل، وقد ذكرنا في هذا الكتاب ما يستحسن من الإشارات الصوفية دون ما يعترض أو يقدح فيه، وتكلمنا أيضا على 12 مقاما من مقامات التصوف في مواضعها من القرآن، فتكلمنا على الشكر في أم القرآن لما بين الحمد والشكر من الاشتراك في المعنى، وتكلمنا على التقوى في قوله تعالى في البقرة هدى للمتقين، وعلى الذكر في قوله فيها فاذكروني أذكركم، وعلى الصبر في قوله تعالى فيها وبشر الصابرين، وعلى التوحيد في قوله فيها وإلهكم إله واحد، وعلى المحبة في قوله فيها والذين آمنوا أشد حبا لله، وعلى التوكل في قوله في آل عمران فإذا عزمت فتوكل على الله، وعلى المراقبة في قوله في النساء إن الله كان عليكم رقيبا، وعلى الخوف والرجاء في قوله في الأعراف وادعوه خوفا وطمعا، وعلى التوبة في قوله في النور وتوبوا إلى الله جميعا، وعلى الإخلاص في قوله فيما في لم يكن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، التصوف من جملة العلوم التي قال بأنها ترتبط بالقرآن، ويقصد بالتصوف ما يتصل بالسلوك وتطهير الباطن والأخلاق وأعمال القلوب، فنحن لا نقر هذه التسمية لكن ننظر إلى مقصوده بذلك، فهو يعني هذا المعنى وهذا ظاهر من كلامه، قل لما ورد في القرآن من المعارف الإلهية ورياضة النفوس. رياضة النفوس يعني تزكية النفوس، يتحدثون عن التزكية وتنوير القلوب وتطهيرها، طهارة الباطن، هكذا يريد، وطهارة الباطن تزكية النفوس تهذيب الأخلاق والسلوك كله مما جاء به الشرع، ومعلوم أن جنس أعمال القلوب أعظم من جنس أعمال الجوارح، والشرع جاء لإصلاح الظواهر والبواطن، وكون هؤلاء الصوفية جاءوا بألوان من البدع والمخالفات، وكذلك أيضا هذه التسمية من أصلها تسمية محدثة وما ألحق بذلك من طرق وأوراد وأذكار وما إلى ذلك من مزاولات وأعمال ما أنزل الله بها من سلطان، كل هذا ينكر، ولكن تبقى تزكية النفوس من المطالب الشرعية، إصلاح القلوب ونحو ذلك، فلا يترك هذا لأن الصوفية اعتنوا به تعلقوا بهذه القضايا فنقول هذا من اشتغال الصوفية، فنحن لا نشتغل بأعمال القلوب ولا نشتغل بالتزكية، هذا الكلام غير صحيح، فلا يترك الحق لأن بعض أهل البدع تعلقوا به وصاروا يدندنون حوله، فإن هذا يكون من قبيل ترك بعض الدين بسبب مناكفات أو شنآن أو نحو ذلك، وهذا يقع به بعض المنتسبين للعلم أو الدين، يترك بعض الحق لأنه قد اشتهر أن الذين يعنون به هم من قد يحملون بعض المخالفات، والحق يؤخذ ويعمل بمقتضاه، ونحن نعمل بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ونأخذ الدين بشموله كما جاء مبينا وموضحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما جعل الأمة تتفرق هذا التفرق حتى صارت شيعا إلا أن البعض يأخذ بعض الدين وهذا يأخذ بعض الدين، هذا يأخذ يعتني ببعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعل جهده وعمله وسعيه ودرسه وما إلى ذلك يدور حول هذا الجزء الذي هو حق، وآخر يعنى بجانب آخر من الدين ويوليه عنايته. فهذا لو كان من قبيل العمل بالفروض الكفائية إن كان ذلك يصدق عليه، يعني في باب الدعوة مثلا، هذا يعنى بالتعليم وهذا يعنى بجانب آخر وهكذا، فهذا لا إشكال فيه. لكن أن يتحول ذلك إلى شيء من الموالاة والمعادات فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فعلى كل حال هذا الذي سماه المؤلف رحمه الله بالتصوف هو الذي يعبر عنه بعضهم بعلم الأخلاق، هكذا يسمونه. نعم. وهنا يقول من المعارف الإلهية ورياضة النفوس وتنوير القلوب وتطهيرها باكتساب الأخلاق الحميدة، هذا من الدين ولا يختص به الصوفية. نعم. وأهل الاتباع أولى بذلك منهم، وهم أدخلوا فيه أشياء غير صحيحة، أضافوا إضافات لا تقر. وبعضهم يقول يعبر عن هذا الذي سماه المؤلف بالتصوف، التصوف عند بعضهم هو علم الأخلاق، وعند بعضهم هو الخروج من كل خلق دني والدخول في كل خلق سني، هكذا يعبرون، يعني كأن ذلك من قبيل التوضيح للعبارة السابقة. التصوف هو علم الأخلاق كما قال بعضهم في تفسيره، تفسير التصوف، حتى نعرف ما علاقة هذا بالقرآن، كون ذلك من علوم القرآن، هل هذا صحيح أو غير صحيح، ماذا يريد به؟ علم الأخلاق، علم السلوك، إصلاح البواطن، هل له تعلق بالقرآن؟ كما قلت لكم بأن الموضوعات التي جاء القرآن ليبينها ويكشف عنها يعنى بها، ما هي؟ الأحكام، العقائد، السلوك، فهذا السلوك هو الذي يشير إليه المؤلف هنا بالتصوف. فلو أنه قال علم السلوك، تزكية النفوس ونحو ذلك، لكان هذا هو اللائق دون التعبير بمثل هذه الألفاظ. الغزالي يعرف التصوف بأنه تجريد القلب لله تعالى واحتقار ما سواه، تجريد القلب. وبعضهم يقول بأن علم التصوف هو علم يعرف به كيفية ترقي أهل الكمال من النوع الإنساني في مدارج سعادتهم والأمور العارضة لهم في درجاتهم بقدر الطاقة البشرية، يعني أنهم جعلوا علم التصوف من جملة العلوم التي يبينون عن المراد بها عند الإطلاق. يعني تجدون العلوم مثلا علم الأحكام، علم العقائد، نعم، علم التواريخ والقصص والأخبار، علم التصوف هكذا، ما مرادهم به؟ هذا هو مرادهم به، وإنما ذكرت ذلك من أجل أن نفهم مراد المؤلف، ما علاقة هذا بالقرآن والتفسير. فإذا عرفنا أنه يقصد بذلك تزكية النفوس فهذا له تعلق بالقرآن. وكما قلت لكم بأن المؤلفين حينما يذكرون الموضوعات أو المقاصد التي جاء القرآن لبيانها وتقريرها، فمعنى ذلك أن المفسر سيعتني بهذا، والمفسر صرح بذلك وذكر هذه المقامات التي سمعتم. وعلى كل حال صاحب كشف الظنون الذي يذكر فيه أسماء الكتب والفنون، يعرف بكل فن ثم يذكر الكتب المؤلفة فيه. لما عرف علم التصوف عرفه بهذا التعريف الذي ذكرته آنفا، علم يعرف به كيفية ترقي أهل الكمال من النوع الإنساني في مدارج سعادتهم إلى آخره. وكذلك أيضا ذكر صاحب الإحياء وأبو القاسم القشيري المتوفى سنة 65 و400، وله الرسالة المشهورة الرسالة القشيرية، فذكر هذا فيها وهي في علم التصوف. والغزالي في كتابه الإحياء إحياء علوم الدين، وكتاب مشهور ومعروف، والكتاب فيه أشياء تنكر كثيرة جدا، وفيه أشياء أيضا تستحسن، قد هذب واختصر في مختصرات كما هو معلوم، منها كتاب منهاج القاصدين لابن الجوزي، وقد طبع مؤخرا في نحو 4 مجلدات، وهذب أيضا هذا المختصر واختصر في مختصر منهاج القاصدين، لهذبه ابن قدامة ليس صاحب المغني، وكذلك أيضا تهذيب كذلك في كتاب موعظة المؤمنين وفي تهذيب موعظة المؤمنين. فالكتاب مبني على 4 أقسام، أعني كتاب الإحياء 4 أرباع، الربع الأول في العبادات، هذا ربع العبادات، وذكر الأرباع أيضا الأخرى من العادات والمهلكات والمنجيات، ويتكلم على قضايا تتصل بالأخلاق وتزكية النفوس والأخلاق المرذولة، الأشياء التي ينبغي أن يتنزه عنها، وجعل في كل ربع منها 10 كتب. هذا أبو حامد الغزالي متوفى سنة 505 للهجرة. هنا يقول: وقد تكلمت المتصوفة في تفسير القرآن. المتصوفة الذين تكلموا في التفسير هم على نوعين: النوع الأول وهم أصحاب المشرب الفلسفي، يعني الذين لهم خلفية فلسفية فجمعوا بين التصوف والفلسفة، فهؤلاء عامة ما يذكرونه في التفسير إنما هو من قبيل الزندقة، ولا يكاد يفهم القارئ شيئا مما يذكرونه، ويتكلمون بعبارات فلسفية يضمنونها بعض كلام الصوفية، مثل هؤلاء زنادقة في الغالب. والنوع الثاني وهو التصوف الذي يسمونه التصوف العملي، وذلك بغير تلك الفلسفات، وإنما هي خواطر وسوانح تلوح لهذا الصوفي حينما تمر به الآية. فهناك مؤلفات، هذه المؤلفات على نوعين أيضا: نوع إنما يختص بهذه الإشارات فقط، ولكنهم لا يفسرون جميع القرآن لأنهم لا يجدون مادة لتفسير جميع الآيات، وإنما هي مواضع ينقلونها أو يتكلمون من عند أنفسهم فيما لاح لهم، فيجد مواضع متفرقة. هذا في الكتب التي تذكر التفسير المسمى بالتفسير الإشاري وتقتصر عليه، فتجد الكتاب في مجلد أو نحو ذلك. وهناك كتب أخرى ألفها بعض من تأثر بالتصوف، هي كتب تفسير، كتب تفسير، ولكنه إذا جاء في موضع لاح له فيه شيء أو يوجد لهؤلاء الصوفية إشارات ذكرها، فبعضهم يذكر عنوانا بعد أن يذكر المعنى الظاهر، يقول ما يؤخذ من إشارة الآية مثلا. تجدون هذا في مثل تفسير النيسابوري غرائب القرآن ورغائب الفرقان، وفي مثل تفسير الألوسي، نعم، يذكرون التفسير ويذكرون مثل هذه الأشياء. لكن الذين يذكرون الإشارات في الغالب ولا يعنون بتفسير القرآن كاملا وإنما يعنون بالإشارات، مثل سهل بن عبد الله التستري المتوفى سنة 83 و200، هذا له كتاب مطبوع في مجلد اسمه تفسير القرآن العظيم، يعني يقول مثلا في قوله واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا، يقول عجل كل إنسان ما أقبل عليه فأعرض به عن الله من أهل وولد، لاحظتم؟ ومن الكتب أيضا كتاب عرائس البيان في حقائق القرآن لأبي محمد الشيرازي المتوفى سنة 66 و600، وهذا الكتاب أيضا مطبوع. أولى أصحاب الإشارات الصوفية، النوع الذي يقال له التفسير أو التصوف العملي، أما التصوف الفلسفي فهؤلاء نسأل الله العافية، مثل ابن عربي محي الدين، نعم، وينسب إليه تفسير أو كتاب مطبوع ويقال له تفسير ابن عربي، كذلك مثل الفتوحات المكية والفصوص، في قوله تبارك وتعالى ربنا ما خلقت هذا باطلا، قل أي شيئا غيرك، فإن غير الحق هو الباطل. هذا ماذا يعني؟ وحدة الوجود، صلى الله عليه وسلم، الإلحاد، يعني يقول هؤلاء كل ما تراه فهو الله، العبد رب والرب عبد عندهم، صلى الله العافية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يقول فيا ليت شعري من المكلف، يقول ما في الجبة إلا الله، يقول أنا هو، ويرى أحدهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يرى كلبا ويقول لصاحبه هذا ربي وربك، نعم، فيقولون فرعون إنما كان كافرا لأنه حصر الربوبية بنفسه، قال أنا ربكم الأعلى، لكن لو أنه عمم لكان قد أصاب. يقول النصارى كفروا لأنهم خصوا حلول اللاهوت بالناسوت، الجزء الإلهي والجزء البشري، قالوا حل بعيسى عليه السلام، والواجب أنهم ما يخصصون عيسى عليه الصلاة والسلام وإنما يعممون جميع المخلوقات، هؤلاء ملاحدة. فيقول في قوله ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك أي ننزهك أن يوجد غيرك. وهذا مثل الحلاج أيضا وأبي يزيد البسطامي أمثال ابن سبعين وابن الفارض، فهؤلاء أصحاب فلسفة وفي الوقت نفسه أصحاب تصوف، تصوف فلسفي. هؤلاء زنادقة، نعم هؤلاء زنادقة. وقد اختلط الأمر على كثير من الصوفية فصاروا يعظمون هؤلاء ولبسوا عليهم بأن هؤلاء عندهم من الحقائق والمعارف والعلوم ما حجب عنه أكثر الخلق، فمهما يصدر عنهم من عبارات يتأولونها، ومهما يصدر عنهم من مزاولات يحملونها على محامل أخرى ويقولون إنما يراه المحجوب بصورة المنكر أو المعصية. يعني بعضهم يعيش أعزكم الله مع الكلاب في مكان خرب، وبعضهم يفجر بالبهيمة ويقول هذا المحجوب يراه يفجر بالبهيمة، وإلا فهو يوم الجمعة يرفع ثوبه أعزكم الله ثم يتبول في الجامع ويبدي عورته. نعم تنقل عن شيوخهم في تراجمهم في كتب طبقات صوفية، نعم من هذا أشياء كثيرة يحسنون الظن ويرون أن هؤلاء أنهم عندهم من المعارف وحقائق الدين والكشف بأنواعه، يعني الكشف البصري، يعني يرون أشياء لا يراها الناس يكشف لهم، يرون أماكن بعيدة وأشياء لا يراها الناس، والكشف من جهة السمع يسمعون أصوات ويسمعون أشياء لا يسمعها الناس، يسمعون البعيد حينما يناديهم، والكشف العلمي يعني يحصل لهم من التلقي من الفيوض والعلم اللدني كما يزعمون. فاختلط الأمر على كثير من المنتسبين إلى التصوف العملي، نعم وصاروا يعظمون هؤلاء، وما جرى لشيخ الإسلام رحمه الله من المحن والابتلاء والحبس كان كثير منه على يد الصوفية. نعم كثير من هذا على يد هؤلاء الصوفية، لما تكلم على هؤلاء أمثال ابن سبعين وابن العربي ونحو ذلك. يقول وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي محمد ابن الحسين الأزدي السلمي النيسابوري، هذا من علماء الصوفية، هذا من المحدثين، هذا غير أبي عبد الرحمن السلمي المقرئ التابعي الذي أخذ عن عثمان رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القراءة. لا، هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي، توفى سنة 11400، هذا شيخ الحاكم النيسابوري، وكان من المحدثين، حدث نحو من 40 سنة، وهذا من العجائب والغرائب، وله كتب كثيرة ومجالس في التحديث، وهو بهذه المثابة من التصوف. يقولون بلغت تصانيفه 100 أو أكثر، منها هذا الكتاب حقائق التفسير وطبقات الصوفية. طبقات الصوفية هذا من الكتب التي ذكرت آنفا، فيه من الأباطيل ما الله به عليم، وعلى كل حال أبو عبد الرحمن السلمي ملأ كتابه من هذه الإشارات، سماه الحقائق، وقال بعض العلماء هو البواطل. البواطل يقول الذهبي وليته لم يصنفه فإنه تحريف وقرمطة، في كذلك أيضا الواحدي يقول صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر. وعبد الرحمن السلمي تكلم على جميع سور القرآن، يعني جميع السور جاء به أشياء تتصل ببعض الآيات، لكن لم يتكلم على جميع الآيات، لأنه كما قلت لكم لا توجد عندهم مادة تكفي للوقوف عند جميع الآيات. كل هذا الكتاب تفسير إشاري، وينقل فيه عن جعفر الصادق أشياء مكذوبة، وعن ابن عطلة الإسكندري وهو من الصوفية، وينقل عن الجنيد والفضيل، وكذلك سهل التستري. الكتاب نقولات، نعم، ينقل عن هؤلاء وعن غيرهم، فهو كله نقل. مثلا في قوله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، ينقل عن جعفر يقول: النعيم المعرفة والمشاهدة، والجحيم النفوس، فإن لها نيرانا تتقد. إن الأبرار لفي نعيم يعني معرفة، الفجار لفي جحيم يعني جحيم النفس. هذا تحريف للقرآن، لا يصح بحال من الأحوال. يقول: وقد ذكرنا في هذا الكتاب ما يستحسن من الإشارات الصوفية. الإشارة عند الصوفية حينما يقولون الإشارة والتفسير الإشاري وما إلى ذلك، ماذا يريدون بتفسيرهم الإشاري أو بالإشارات؟ الإشارة هي تأويل القرآن على خلاف الظاهر كما يقولون، هذا تعريفهم هم، تأويل القرآن على خلاف الظاهر بمقتضى إشارات تظهر لأرباب السلوك ويمكن التطبيق بينها وبين الظاهر، هكذا يقولون. نحن لا نقر هذا التعريف، وإن كان من هذه الإشارات ما قد يستحسن، بعض هذه الإشارات قد يستحسن، وكثير مما نتناقله ونستحسنه هو في الواقع من قبيل الإشارة بهذا النوع. وليس المقصود بالإشارة الإشارة التي تكلمنا عنها من قبل بأنواع الدلالة، الإشارة عند الأصوليين وهي إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم، تكلمنا على هذا في المرة الماضية. لا لا، الإشارة عند الصوفية شيء آخر، لا يخضع لقاعدة ولا لطريقة من طرق الاستنباط إطلاقا. فهذه الإشارات هم يعرفونها هكذا، لكن نحن نقول فيما يصح منها ويقبل بشرطه أنها من قبيل الاعتبار والمقايسة، أو أن الشيء من باب أن الشيء بالشيء يذكر، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن القيم. وإلا فهذا ليس من قبيل التفسير، ولهذا يقال هذه الإشارات يمكن أن تقبل بشروط: الأول ألا يقال أن هذا هو معنى الآية وهو المراد بها، الأمر الثاني أن تكون صحيحة، لا يوجد ما يعارضها، أو يوجد لابد أن يوجد ما يشهد لها، المعنى صحيح، المعلومة صحيحة، الفكرة صحيحة، وأن يكون هناك نوع ارتباط بينها وبين الآية، لكن لا تذكر على أنها هي المراد، هي المعنى للآية. وإن شاء الله تعالى في رمضان سأكمل النصف الباقي من تطبيقات التدبر المتعلقة بطرق، وإرجاع ذلك، ربط ذلك بطرق الاستدلال. هناك أنواع ما تخضع لشيء من طرق الدلالة، نعم، منها يعني أعني من قضايا التدبر، منها ما يرجع إلى هذا النوع الذي هو الإشارة، وعامة ما أذكره من هذا هو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير، الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي، هناك أشياء قليلة من كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمهم الله، هؤلاء الخمسة الذين لا يمكن أن يتهموا بالانحراف في الفهم، لكن تارة يصرحون بأن هذا من قبيل الإشارة، إشارة الآية، وتارة لا يصرحون. لو أردنا أن نذكر إشارات تضح المقام، مثلا من إشارات الصوفية التي يذكرونها مما يسمونه بالتفسير الإشاري، التصوف العملي ليس الفلسفي، في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، يقولون النفس الأمارة بالسوء، ليس هذا هو معنى الآية. في قوله ولا تقرب هذه الشجرة، قال لم يرد معنى الأكل حقيقة، وإنما أراد معنى مساكنة الهمة لشيء هو غير الله عز وجل. في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس، قال بعضهم باطن البيت قلب محمد صلى الله عليه وسلم، يؤمن به من أثبت الله، من أثبت الله في قلبه التوحيد واقتدى بهدايته. الشاطبي يقول هذا التفسير يحتاج إلى بيان، فإن هذا المعنى لا تعرفه العرب ولا فيه من جهاتها وضع مجازي مناسب ولا يلائمه مساق بحال. لاحظ هذا كلام هؤلاء. لكن الأشياء التي يمكن أن تكون من قبيل التفسير بالإشارة، لو أعطيناكم بعض الأمثلة التي تعرفونها جميعا، كلام شيخ الإسلام وابن القيم وأمثال هؤلاء، في قوله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، ما المقصود به؟ الذي يعني اللوح المحفوظ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أين الكتاب المكنون؟ اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ، وليس الذي بأيدينا من المصاحف، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فحينما يقال هذا للذي في السماء، واضح، فينبغي أن يكون الذي في الأرض عند الناس كذلك، هذا من أي نوع؟ هو في الواقع من هذا النوع، التفسير الإشاري هو منه، لكن الكثيرين لا يعلمون هذا، بل أكثر من ذلك ما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم في قوله لا يمسه إلا المطهرون. قالوا إذا كان الذي في السماء لا تمسه إلا الأرواح الطاهرة، ملائكة عليهم الصلاة والسلام، فإن معانيه لا تصل إليها إلا القلوب الطاهرة، الأرواح الطاهرة، معنى جميل أليس كذلك؟ هذا تفسير إشاري. لكن هذه الأشياء اللطيفة هي من باب أن الشيء بالشيء يذكر، من باب المقايسة والاعتبار، نعتبر هذا بهذا وليس بتفسير، فالمعنى لطيف. ولكن هذا النوع الذي قد يستملح لا يمكن أن يقال إنه تفسير، هذا من جهة، وأيضا الواقع أنه قليل جدا إذا ما قيس بخزعبلات الصوفية التي يسمونها بالتفسير الإشاري. ولذلك صار الغالب عند هذا الإطلاق حينما يقال التفسير الإشاري تلك الصورة المشوهة السيئة، لكثرة ما دخل في ذلك من الانحرافات بنوعيها الفلسفية والنوع الآخر عند أرباب التصوف العملي، خواطر والسوانح التي ليست بصحيحة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي النفس، تذبح بسكين الطاعة، لا فارض ولا بكر، قالوا الصوفي ليس في شرخ الشباب ولا في سن الضعف والكهولة، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قال صفرة أصحاب التصوف والرياضة النفسية، صفرة عبادة وليست صفرة مرض، هذا باطل. ومن هنا دخلت تفاسير الباطنية، لأن الجميع يعولون على مرويات مكذوبة وباطلة، من أن القرآن له ظهر وبطن، ظاهر وباطن، قالوا نحن نشتغل بالباطن. فجاء الرافضة وقالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وجاء الطوائف الباطنية وفسروا حقائق الشرع، الصلاة والزكاة والحج والعمرة وما إلى ذلك بمعان ما أنزل الله بها من سلطان. قالوا العمرة زيارة الولي، والحج قصد الولي، وإلى آخره، وفسروا الجنة والنار بأشياء من هذا القبيل. فلا جنة ولا نار ولا صلاة ولا طهارة ولا زكاة ولا حج ولا صيام. فأول حقائق الشرع والحقائق الأخروية، فهذا كله مروق من الدين. يقول بأنه هنا يذكر ما يستحسن من الإشارات الصوفية دون ما يعترض أو يقدح فيه، وذكر الكلام على المقامات، أنه ذكر 12 مقاما من مقامات التصوف في مواضعها. الصوفية عندهم المقامات والأحوال، مقامات وأحوال. المقامات هي عندهم كسبية، أمور مكتسبة، وهي أثبت من الأحوال، تحصل بالاكتساب والمجاهدات. يعني مثلا الصبر مقام عند الصوفية من المقامات، هذا يحتاج إلى مجاهدة حتى يوطن نفسه على الصبر. التوبة مقام يحتاج إلى مجاهدة حتى يتوب ويثبت على هذه التوبة. الشكر مقام يحتاج إلى مجاهدات حتى يصير شاكرا بقلبه ولسانه وجوارحه. الرضا يختلفون فيه، فبعضهم يجعله من المقامات لكونه يحصل بالمجاهدات مرتبة عالية أعلى من الصبر، فيحتاج إلى توطين النفس. ومنهم من جعله من جملة الأحوال. والفرق بين المقامات والأحوال، المقامات تحصل بالاكتساب، وأما الأحوال فهي أمور عارضة عندهم، عارضة للقلب، يعني لحظات يحصل بها الشعور بالرضا، ومن ثم عده بعضهم من جملة الأحوال وليس من جملة المقامات. لحظات يشعر بها الإنسان برضا عن الله عز وجل في وقت المصيبة أو نحو ذلك، فهي لا تدوم، وإنما هي مواهب ربانية. يقول لك إنسان أحيانا حينما نزلت به المصيبة شعر، وجد من نفسه أن الرضا تنزل عليه، أنه ألهم الرضا فصار بذلك مطمئنا، فهو يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب. كذلك ما يحصل من لحظات يحصل فيها القلب لذة بالمناجات وشعور بلذة إيمانية، كذلك الشوق عندهم من جملة الأحوال. ويقسمون هذا إلى أقسام، اللوامع وبوارق ولوائح، ثم بعد ذلك تكون أحوالا، ثم تكون مقاما بثبوتها في القلب. ومن هنا يختلفون في بعض ذلك الرضا مثلا، فعندهم المقامات والأحوال. فهو يقول بأنه ذكر جملة من المقامات تصل إلى هذا العدد، إلى 12 مقاما، وذكرها هنا. يعني الكلام على هذه القضايا، الشكر والذكر والمراقبة والمحبة والخوف والرجاء والتوبة، هذه كلها من الدين، فهو يقصدها حينما ذكر التصوف، تحدث عن هذه القضايا وذكر أقساما لبعض هذه الأشياء المذكورة، وفصل فيها على اختصار هذا الكتاب. كتاب مختصر، ومع ذلك تجد تفاصيل لطيفة وجميلة في مثل هذه المواضع، فهذا لا إشكال فيه. لكن كما سبق نحن لا نقر بأن هذا يقال له التصوف، لأن لا نقر أصلا بالأسماء المحدثة، ولا نقر بالانتساب إلا إلى الإسلام والسنة فقط، أسماء الشرعية، وكذلك هذه الطرق الصوفية لا يقر الانتساب إلى شيء منها ولا إلى غيرها، وإنما هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، هذا هو الواجب على المؤمن. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. وأما أصول الدين فيتعلق بالقرآن من طرفين، أحدهما ما ورد في القرآن من إثبات العقائد وإقامة البراهين عليها والرد على أصناف الكفار، والآخر أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلق بالقرآن، وكل طائفة منهم تحتج لمذهبها بالقرآن وترد على من خالفها وتزعم أنه خالف القرآن، ولا شك أن منهم المحق والمبطل. فمعرفة تفسير القرآن توصل في ذلك إلى التحقيق مع التسديد والتأييد من الله والتوفيق. نعم، يعني أصول الدين حقها أن تقدم على السلوك الذي سماه بالتصوف مثلا، كذلك الأحكام. فأصول الدين يعني بها العقائد، فهم يقسمون الدين إلى أصول وفروع، وهذا التقسيم غير دقيق ويرد عليه إشكالات، ولكن على كل حال منهم من يقسم بهذا التقسيم، ومنهم يقول المسائل العلمية والمسائل العملية، ومنهم من يقول العقائد والأعمال أو الأصول أو والفروع، يقسمون بهذه الطرق، وكل تقسيم من هذه التقسيمات يرد عليه إشكالات، وشيخ الإسلام رحمه الله له مناقشات لهذه التقسيمات. ولكن للإيضاح والبيان في مقام التعليم لا مشاحة في الاصطلاح ما لم نرتب عليه أحكاما، هذا ضابط مسألة الاصطلاح. نقول لا مشاحة في الاصطلاح، في مقام التعليم نبين أن هناك عقائد وأعمال، هناك أصول وفروع في مقام التعليم، وإلا فالصلاة مثلا هل هي من الفروع ولا من الأصول؟ أصل الصلاة أصل، ولكنها لا تجري على هذا المصطلح، ولهذا بعضهم يعبر يقول مسائل العلمية حتى لا يدخل القضايا العملية ويقابلها بالقضايا والمسائل العملية، لئلا يقول الأصول، لأن الصلاة الصيام الزكاة الحج هذه أصول، هذه أركان الإسلام. واضح؟ فيرد عليهم إشكالات على كل حال، لكن هنا يريد العقائد، فلا مشاحة في الاصطلاح ما لم يبنى عليه حكم. ما معنى يبنى عليه حكم؟ يعني مثلا لما نأتي ونقول المسائل العلمية العقائد مثلا لا يعذر بالجهل فيها مثلا، وأما المسائل العملية فيعذر، نقول هذا التقسيم إلى أصول وفروع محدث. واضح؟ فحينما نرتب عليه هذا الحكم ونقول لا يعذر في المسائل العلمية، فإذا أخطأ فيها مثلا فإنه يكفر كما يقول بعضهم، بعض علماء الكلام يذكرون أشياء من هذا ويشددون فيها بخلاف مسائل الفروع، كذلك يقولون مسائل الاعتقاد لا بد فيها من الدلائل القطعية، وأما مسائل الفروع فيكفي فيها الدلائل الظنية، عندهم الظني من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، فالقرآن عندهم ظنية الدلالة في أغلبه، ومن ثم لا يصلح للاحتجاج في العقائد، والسنة في أغلبها عندهم جهة الثبوت أحاد، ويقولون تفيد الظن، إذن لا تصلح للعقائد. ما الذي يصلح للعقائد؟ قالوا العقل، قواطع العقلية. نقول لا أدل على بطلان ما تقولون من شدة اختلافكم، وأنتم تنتسبون إلى العقول. معتزلة فرق يكفر بعضها بعضا، أهل الكلام طوائف هم أكثر الناس اختلافا وهم يرجعون إلى العقل، ولهذا لجأ بعضهم إلى الحس وأنكر الاعتماد على العقل، قال لأن الحس لا يخطئ، وجاء من يقول حتى الحس يخطئ، يرى العصا في الماء منكسرة، ويرى النجم من بعيد صغيرا إلى آخره. فجاء طوائف من صلى الله العافية الذين لا يؤمنون لا بنقل ولا بعقل ولا بحس، فوقعوا في أشياء من السفسطة. فهنا يقول ما ورد في القرآن، لماذا يعني أصول الدين العقائد تتعلق بالقرآن صارت من علومه؟ يقول لأن القرآن جاء لتقريرها وإقامة البراهين عليها والرد على العقائد الفاسدة والشبهات التي تثار في هذا الباب، فهذا لا إشكال فيه، صحيح. علم التوحيد نحن نقول ومن أجل القضايا التي جاء القرآن لتقريرها، التوحيد بأنواعه، توحيد الله عز وجل في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وإن كان ما يذكر في الربوبية إنما هو لتقرير لازمه وهو توحيد الإلهية، لأنهم ما كانوا ينكرون توحيد الربوبية في الجملة، وكان يتوصل بذلك إلى إقرار الإلهية. كذلك جاء القرآن شارحا لأسماء الله وصفاته، فهذا من أجل العلوم المتعلقة بالقرآن. يقول الأمر الثاني الذي من أجله نعنى بهذا الجانب وصار من علوم القرآن، أن الطوائف أصحاب العقائد عمدوا إلى القرآن وصاروا يحتجون بنصوص من القرآن على مذاهبهم. يقول فهذا لابد من بيان المحق من المبطل، ومن هنا دخلت هذه القضايا والانحرافات في العقائد في كتب التفسير، لأن كل طائفة قصدت القرآن لتحتج لباطلها أو لقولها وترد على مخالفيها. كذلك في قضايا الأحكام والفقه، المذاهب أصحاب المذاهب اعتنوا بالتفسير، تفسير آيات الأحكام من أجل تقرير هذه المسائل الفقهية، ومن كان منهم متعصبا مثلا فهو يريد أن يحتج بالقرآن لمذهبه، يوجد من ألف في أحكام القرآن من هو بهذه المثابة في غاية التعصب، تكلف في حمل نصوص القرآن على محامل بعيدة لتدل على صحة مذهبه. ونحن لا ننكر أن يؤلف في أحكام القرآن، فهذا من العلوم الصحيحة لا إشكال فيه، لكن حينما يقصد ذلك لتقرير المذهب والاحتجاج للمذهب عند بعض المتعصبة فهذا هو المنكر. بعضهم يقول القرآن بل الإسلام كله داخل في مذهبنا، وعندهم كل نص يخالف القرآن فهو منسوخ، عفوا يخالف المذهب فهو منسوخ أو مؤول. هذا العلم المتعلق بالعقائد. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وأما أصول الفقه فإنها من أدوات تفسير القرآن، على أن كثيرا من المفسرين لم يشتغلوا بها، وإنها لنعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال، وما أحوج المفسر إلى معرفة النص والظاهر والمجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد وفحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب وشروط النسخ ووجوه التعارض وأسباب الخلاف وغير ذلك من علم الأصول. نعم، يعني هنا العلوم المتعلقة بالقرآن علم أصول الفقه، وهو علم مركب يعني من مصادر متعددة، يعني منها ما تلقي أو ما أخذ من النقل، ومنه أشياء أخذت من اللغة، إلى غير ذلك من مصادره كما يذكرون في أوله. فهذا العلم يتعلق بالقرآن من جهة أنه أداة الاستنباط، استخراج المعاني، فعلى قدر ما يكون عند الإنسان من الآلة فإنه يستطيع أن يستخرج من الهدايات والمعاني والحكم والأحكام. فكما ذكرت لكم في أنواع الدلالة، لما تنزل على النص هذه الأنواع ستستخرج من الاستنباطات والمعاني والهدايات أشياء كثيرة، ولذلك تجد العلماء رحمهم الله أحيانا يستخرج من آية واحدة أو من حديث واحد العشرات بل ربما المئات من المسائل. منين يستخرج هذا؟ من بطرق الدلالة هذه. بعضهم يذكر 1000 فائدة ومسألة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام كما ذكرها الله عز وجل في سورة يوسف، بل بعضهم يذكر أنه يستخرج من سورة الفاتحة، يذكر رقما لا داعي لذكره لأنه مبالغة، يعني آلاف، يتحدث عن آلاف المسائل. فعلى كل حال يقول وإنها لنعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال. صحيح، حينما يرجح قولا على قول هذا يحتاج إلى مقومات ويحتاج إلى آلة يرجح بها، وسيأتي الكلام على طرق الترجيح، فالأصوليون يذكرون من طرق الترجيح ما يصل إلى نحو 100 طريق وإن كانت تتفاوت تفاوتا كبيرا. يقول: ما أحوج المفسر إلى معرفة النص؟ وقد تكلمنا على النص وعلى إطلاقيه، قلنا ما دل على معنى لا يحتمل غيره هذا إطلاق ضيق، ويلحق به ما ذكرته من توارد النصوص، توارد الأدلة على تقرير معنى، وإن لم تكن بمفردها من هذا القبيل، يعني تدل على معنى لا تحتمل غيره، قد تكون محتملة في مفردها، ولكن لما تجتمع متواردة على تقرير معنى هذا يلحق بدلالة النص الذي هو من هذا النوع، النوع الأول. ويطلق أيضا على معنى أوسع من هذا وهو الرجحان في المعنى، يعني دلالة الظاهر، وقد سبق ذلك الذي هو النوع الثاني الآن وهو الظاهر، يعني يكون يدل على المعنى دلالة راجحة، دلالة ظاهرة تبادر إلى الذهن وإن كان فيه نوع احتمال. وهكذا أيضا المجمل، المجمل ما لم يتضح المراد منه لتعدد الاحتمالات ونحو ذلك، فيحتاج إلى بيان، وهنا المبين وما عرف المراد منه إما بنفسه وإما بغيره. وكذلك العام، العام هنا عرفه في الهامش، يقول: العام لفظ يستغرق الصالح له دفعة من غير حصر. كنت أشرت من قبل إلى التعريف أنه حينما يقال العام هو اللفظ المستغرق كما يذكره كثير من الأصوليين، فمعنى ذلك أن العموم يتصل بالألفاظ، عوارض من عوارض الألفاظ، وهذا قد يحتاج إلى مناقشة، لأن العموم في الواقع يكون في الألفاظ ويكون من جهة المعاني، المفهوم مثلا له عموم ولا يؤخذ من اللفظ وإنما من جهة السكوت، نعم نسكوت عنه هذا هو المفهوم. كذلك أيضا العلة في باب القياس، العلة قد تعمم المعلول وقد تخصص وهذا معروف. كذلك أيضا هناك أشياء وصور متنوعة يعرف بها العموم من جهة المعنى، يعني مثلا القواعد، الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، هذا خطاب خاص وليس بعام، ولكن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته إلا لدليل يدل على التخصيص، فحينما يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، هذا خطاب خاص. الأول إذا طلقتم النساء جاء فيه قرينة تدل على العموم وهي صيغة الجمع، لكن هنا تبتغي مرضات أزواجك، فهذا خاص في واقعة معينة بسبب نزول معين، مثل هذا ماذا يقال فيه؟ يقال هو خاص ولكنه عام من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. ولذلك القاعدة المعروفة في أسباب النزول ماذا يقال؟ العبرة إيش؟ بعموم إيش؟ اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب. يعني هنا مثلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، هل اللفظ في عموم؟ لا، ولكن تحريم ما أحل الله سواء قلنا كما هو أكثر الروايات جاء ذلك بسبب تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للعسل، وصح أن ذلك أيضا بسبب تحريم الجارية، لو جاء أحد يريد أن يحرم شيئا آخر، يحرم على نفسه ركوب السيارة أو يحرم أكل اللحم أو نحو ذلك، هل هذا يجوز؟ لا، نحتج عليه بهذه الآية. طيب الآية مخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب، فهنا ما عندنا عموم لفظ، لكن عرفنا من خلال القاعدة أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته إلا لدليل. واضح؟ طيب يقول: العام والخاص، طبعا هنا بالنسبة للعام هو ما استغرق الصالح، هذه العبارة اللي يمكن تشمل المعنى، وما استغرق الصالح يعني ما يصلح له، حينما يقال الرجال قوامون على النساء، الرجال عموم الرجال، لكن هنا ما يدخل فيه المرأة لأنه لا يصلح له، ما استغرق الصالح دفعة أو دفعة، يعني أنت ممكن تستغرق جميع الأفراد لكن تقول جاء زيد وعمر وخالد وسعيد وصالح ونحو ذلك بالعطف، هنا لا، حينما يكون ذلك بدفعة واحدة تقول جاء الرجال جاء الضيوف، فيدخل فيه كل هؤلاء، لكن يمكن أن تستوعبهم بهذه الطريقة، جاء زيد وعمر وخالد وسعيد إلى آخره. هذا ليس بعموم دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، يعني تقول من جاء عشرة استوعبتهم، لكن هذه ليست صيغة عموم. لكن لما تقول جاء الضيوف جاء الرجال ولو كانوا عشرة، العبارة عامة تستوعب هؤلاء، ولكن من غير حصر برقم بعدد معين. وهكذا قل المطلق ما يدل على واحد غير معين، بعضهم يقول هو النكرة في سياق الإثبات، والمقيد يقابله جاء مقيدا ببعض الصفات ونحو ذلك. وفحوى الخطاب، فحوى الخطاب سبق الإشارة إليه لأنه مفهوم الموافقة، قلنا إن بعضهم يسمي الأولوي فحوى الخطاب والمساوي بلحن الخطاب، ومثلنا لكم في المرة الماضية على هذا. على كل حال ليس هذا محل اتفاق في هذه التسمية. هنا يقول لحن الخطاب ما حذف من الكلام ولا يستقل المعنى إلا به، هكذا عرفه بعضهم، وبعضهم جعله من قبيل مفهوم الموافقة المساوي. واضح؟ يعني لحن الخطاب بعضهم يفسره بهذا وبعضهم يطلقه على الآخر، على معنى آخر. ما لا يستقل المعنى إلا به، يعني هذا دلالة الاقتضاء بأنواعها. نعم، لحن الخطاب. ودليل، دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة، إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، هذا تعريف قريب. وشروط النسخ ووجوه التعارض، هذا كله في أصول الفقه وأسباب الخلاف وغير ذلك علم الأصول. وكما أشرت لكم من قبل إلى أن علم الأصول حقيقته هو دلائل الفقه الإجمالية، كتاب والسنة، الإجماع، القياس، أدلة المختلف فيها، قول الصحابي، المصالح المرسلة وسد الذرائع ونحو ذلك، هذه الدلائل الإجمالية، دلائل الفقه إجمالا. كيفية الاستفادة منها هذا باب التعارض والترجيح. القسم الثالث ملحق، وهو حال المستفيد، تكلمون على المفتي والمقلد والمجتهد وأداب الفتوى والاجتهاد والتقليد وما إلى ذلك، هذا ملحق وليس من أصول الفقه. كذلك المقدمات اللي في أول الأصول، أقسام الحكم الوضعي وأقسام الحكم التكليفي ونحو، هذه ليست من الأصول وإنما هي ملحقة فيه. فعلم الأصول فيه ملحقات في أوله وملحقات في آخره، وإلا فحقيقته دلائل الفقه إجمالا، هذه اللي ذكرناها آنفا. وكيفية الاستفادة منها باب التعارض والترجيح، هذا الأصول، والله أعلم. طيب نتوقف هنا ربع ساعة، نستريح نفطر.